من عطاياك الجسام وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. ربي خلاق الله من نور فيه احترام فيه احترام ناداه Oh,